للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحم وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي هاتين الآيتين بين الله جل وعلا حال الناس بعد البعث وأنهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، فريق بالجنة وفريق بالسعير. فريق أحسنوا في الدنيا وعملوا بالصالحات واجتنبوا المحرمات وأقرضوا الله جل وعلا بالعبادة ولم يلتفتوا إلى غيره، هؤلاء لهم الحسنى وزيادة، لهم الجنة وزيادة على الجنة أن نظروا إلى وجه الله الكريم. والذين كسبوا السيئات لم يمتثلوا أمر الله وعصوا رسله وأشركوا مع الله غيره في العبادة، انتهكوا أظلم الظلم وهو الشرك بالله، هؤلاء جزاؤهم أنهم يوم القيامة خالدون مخلدون في النار والعياذ بالله. والذين كسبوا السيئات، وتقدم لنا أن المراد بالسيئات هنا والله أعلم الشرك، لأنه قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأصحاب المعاصي من أهل التوحيد لا يخلدون في النار. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، الله جل وعلا يتفضل في حق المؤمنين فيزيدهم ويعدل في حق الظالمين فلا يزيد في عذابهم فوق ما يستحقون، بل يعطيهم بالسيئة بمثلها، لا يعاقبهم بالسيئة عشرة أو سبعمائة أو أكثر من ذلك، وإنما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، لا أحد يعصمهم ولا أحد ينقذهم من عذاب الله ولا أحد يشفع لهم ولا يمكن أن يدفعون ما حل بهم من العذاب بأي فداء أو أي واسطة، ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها أبدا. ثم إن الله جل وعلا ذكر عباده بحالة حشرهم يوم القيامة، فقال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا، ويوم فرض العامل فيه مقدر تقديره ذكرهم أو اذكرهم، ذكرهم يا محمد يوم نحشرهم جميعا، والحشر هو الجنة، يحشر الله جل وعلا الخلائق في صعيد واحد، الجنة والإنس والمؤمنين والكفار، والجميع يحشرون في صعيد واحد، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. يقال للمشركين اجتزموا مكانكم. امر توبيخ واهانه، لا تبرحوا هذا المكان، لا تتعدوا مكانكم، الزموا مكانكم انتم وشركاؤكم. مكانكم متضمن معنى الزم، وشركاؤكم معقوف على الضمير الذي تضمنه الفعل، فعل الامر الزموا، وكلمه انتم ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر. ومن اجل العطف علي الزموا انتم وشركاءكم، الزموا انتم وشركاءكم مكانكم، لا تبرحوه. وشركاءكم معطوف على انتم المؤكد لضمير متصل مستتر. وفي قراءة وشركاءكم، فتكون واو هذه واو المعية، يعني الزموا مع شركائكم. مكانكم أنتم وشركاءكم، قراءة القراءة المشهورة، ويجوز النصب وشركاءكم. فزينا بينكم، زينا بمعنى فرقنا وباعدنا بينكم، وهذه المباعدة حسية ومعنوية، لأن الله جل وعلا خالف بينهم وجعل بينهم العداوة خلاف ما كانوا عليه في الدنيا. وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المشركون أحبوا آلهتهم ووالوها في الدنيا وعملوا من أجلها وبذلوا الأموال الطائلة لها، نتيجة المحبة والرغبة فيها. فأزال الله عن الجميع تلك المحبة وأبعدها وجعل بينهم الفرقة والبغضاء. فزينا بمعنى فرقنا بينهم. التفريق المعنوي أشد من التفريق الحسي، لأن قلوبهم صارت متنافرة متباغضة متباعدة. فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. والحال أن قد قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وكأنهم قالوا كما قال الله جل وعلا في آية أخرى، قال جل وعلا عنهم في آية أخرى: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. قال من؟ المشركون. فلماذا أجاب المعبودون من دون الله ما كنتم إيانا تعبدون؟ فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. بما سماهم جل وعلا شركاء لهم وهم جعلوهم شركاء لله تعالى الله وتقدس عن ان يكون له شريك. وقال شركاؤهم يعني الذين اشركوهم بالعباده. قيل انهم شركاؤهم في هذا المكان وارضاؤهم ومعهم، وقيل شركاؤهم في اموالهم لانهم جعلوا لهم نصيبا وقسطا من اموالهم، ولذا سموا شركائهم. وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. أنكر المعبودون من دون الله أن يكونوا عبدوا، وكأنهم أنكروا العلم أو أنكروا الأمر بالعبادة أو أنكروا الرضا بالعبادة، وإلا فعبادتهم من دون الله ثابتة. وما المراد بهؤلاء الشركاء؟ قيل الشياطين، وقيل الملائكة، وقيل الأولياء، وقيل الطواغيت، وقيل إن الأمر يعم جميع ما عبد من دون الله. فما كان من الشياطين يحشر معهم، وما كان من غير الشياطين ممن أطاع الله ولم يرضى بالعبادة فيجعل له إنسانا معهم، يمثل معهم وليس معهم. فقد عبد النصارى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ولا يكون معه، لأنه ما رضي بأن يعبد من دون الله. وقد عبد بعض المشركين بعض الأولياء المطيعين لله الممتثلين لأوامر الله، فلا يحشر هؤلاء المعبودون الأخيار مع المشركين، وإنما يحشر مع المشركين تماثيل لهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقيل هم كانوا معهم في المحشر، وهذا وقت المحاجة والمخاصمة، يتخاصم الخلق لما بينهم بين يدي الله جل وعلا، فيقول المشركون هؤلاء عبدناهم يا ربنا، ويقول المعبودون من الأخيار وغيرهم سلفوا يا ربنا ما عبدونا وما أمرناهم بعبادتنا، وإنما عبدوا أحواءهم وعبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك. الشيطان هو الذي أمر بعبادة المسيح، وأمر بعبادة الأنبياء، وأمر بعبادة الكواكب، وأمر بعبادة الشمس، وأمر بعبادة القمر، ولم تأمر هذه المخلوقات لأن تعبد من دون الله ولن ترضى بذلك. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يعني ما عبدتونا وما طلبنا منكم ذلك. وهذا فيه زيادة التحسر والتنكير والتقرير لهؤلاء الذين التجأوا إلى غير الله ممن لا ينفع ولا يضر، يتخلون عنهم أحوج ما يكونون إليه. يحتاجون إليهم فيتخلون عنهم. أفنوا حياتهم، أفنى المشركون حياتهم بالتوجه إلى غير الله والتضرع إلى غير الله وبذل الأموال لغير مرضات الله فيما يوم الشياطين. فإذا جد الجد وحجب الأمر والتفت هؤلاء المشركون إلى معبوداتهم لعلها تنفعهم تخلت عنهم. وهذا منتهى الحسرة والعياذ بالله، يتخلى عن المرء من يستغني عنه لا يحبه، لكن يتخلى عن المرء من هو في أمس الحاجة إليه هذا منتهى الحسرة. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هل تجحد الملائكة أو الرسل أو الأولياء عبادة هؤلاء المشركين لهم ما صارت أصلا؟ لا يمكن ذلك، وإنما ما كنتم تعبدوننا برضانا ولا بأمرنا ولا بقولنا، وإنما عبدتمونا بأهوائكم ومتابعة الشياطين. ما كنتم إيانا تعبدون، فكأنهم قالوا بلى قد عبدناكم وأفنينا أعمارنا بعبادتكم وبذلنا جل أموالنا من أجلكم. فرد المعبودون من دون الله بقولهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. الله شهيد لأنه مطلع جل وعلا لا تخفى عليه خافية. كفى بالله شهيدا، فلك ان تكون نبيا وان تكون حالما. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يشهد جل وعلا ويطلع ويعلم ان كنا امرناكم بعبادتنا اقربوا منا النفس او احتجوا علينا بذلك، بل لم نامركم ولم نطلب منكم ذلك وكرهنا ما فعلتم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. ان هذه ما هي المؤكده ام النافيه؟ بل المؤكده، يعني مخففه من الثقيله، وهما من حيث المعنى متناقضتان، واحدة نافية والأخرى مؤكدة. الفرق بينهما بين النافية والمؤكدة أن المؤكدة تأتي اللام للخبر للدلالة على التأكيد، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أما إنا كنا عن عبادتكم لغافلين، ما علمنا عن ذلك أو لم نعبأ بذلك ولم نأمر به ولم نرضى به، أو أننا لا نسمع عبادتكم، لا نسمع ما تقولونه ولا نبصر ما تفعلونه ولا ندري عن طلبكم منا ما تطلبونه ولا ندري عما تقدمونه من مال أو قربة من أجلنا، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي إنا كنا عن عبادتكم لنا لغافلين عنها لا ندري عنها. وليست من حقنا وليست لنا، ولا ندري عما غاب عنا، لأن المخلوق لا يدري ما غاب عنه، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا هنالك تبلو كل نفس ما كسبت، هنالك في ذلك المكان او في ذلك الوقت تبلو تختبر كل نفس ما قدمت، تبلو تختبر كل نفس ما قدمت، كل نفس ما أسلمت، تختبر كل نفس ما أسلمت. فالمؤمنون يظهر لهم ثمرة أعمالهم الصالحة، ويأخذون قلوبهم بأيمانهم، ويسرون بما تؤمن لهم في كتابهم من الحسنات والأعمال الصالحة، ويفرحون بذلك ويستبشرون به. وأما الكفار والفجار فيأخذون كتبهم بشمالهم مغلولة أيديهم إلى ظهورهم والعياذ بالله، ويطلعون على ما في كتبهم من الأعمال السيئة والشرك بالله وقبائح الأفعال، فيظهر لهم نتيجة ما قدموه من عمل قبيح. الناس في الدنيا نتائج أعمالهم مستورة عنهم، وقد لا تظهر لهم، وقد يكون المؤمن مبتلى بمصائب ومتاعب ومشاق، وقد يكون الكافر والفاجر في حال نعيم وعزة وكرامة عند الناس ومنصب عال ونحو ذلك، وهو يكفر ويكثر ويحدث المحارم ويقع في العظائم من الذنوب. والله جل وعلا أحفى نتائج هذا وهذا في الدار الدنيا، ويظهر نتائج أعمالهم في الدار الآخرة هنالك، يعني في ذلك المركب وذلك المكان وذلك الوقت، فصح أن تكون ضرب جمال فصح أن تكون ضرب مكان، هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت، تختبر كل نفس عملها فتظهر لها النتيجة. وفي قراءة سبعية هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت، تبلو بمعنى تقرأ وتطلع، أو تتلو بمعنى تتبع. هنالك تتلو في ذلك الموقف تتلو كل نفس ما أسلفت، تطلع وتقرأ أعمالها التي أسلفتها التي عملتها في الدنيا تجدها أمامها في الدار الآخرة، وقيل معنى تكلو معنى تتبع. فالمؤمنون يتبعون أعمالهم وتقودهم إلى الجنة ورضوان الله. والكفار والفجار يتبعون أعمالهم فتقودهم إلى النار وإلى العذاب المقيم والعياذ بالله وإلى سخط الله. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، معنى ما أسلفت يعني ما قدمته، من زرع حصد، فمن زرع الخير حصد أفضل من ذلك، ومن زرع الشر فليس له إلا النار والعياذ بالله. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق. المرد والمرجع إلى الله جل وعلا، وهو الذي يحكم بين عباده ويجازي المؤمن بإيمانه وعمله الصالح ويضاعف له الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. رد الجميع المؤمن والكافر وردهم إلى الله، وردوا إلى الله مولاهم الحق الذي يتولاه الله جل وعلا، وهو المولى الحق لا مولى بحق غيره. لأنهم في حال الدنيا يتخذ الناس مواليا، فمن الناس من يوالي الله ويوالي عباد الله ويسعى في مرضات الله جل وعلا، وهذا مولاه من الله ورسوله والمؤمنون. والآخر ذاك اتخذ الله مولا بحق، وهذا الكافر والفاجر اتخذ غير الله مولا، هل هو بحق؟ لا. الله جل وعلا هو المولى وحده. وفي الدنيا الناس يتفاوتون ويتخذون موالي بغير حق، ويتخذون آلهة بغير حق، وأما في الدار الآخرة فالجميع يردون إلى الله مولاهم الحق. فالحق صفة لمولاهم، وردوا إلى الله مولاهم الحق، هو المولى الحق، وغيره من الموالي في الدنيا بغير حق، لا حقية لها في ذلك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل بمعنى ضاع أو بمعنى حبط أو بمعنى بطل. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني يزعمونه في الدنيا إن الآلهة تنفعهم، أو أن من اتخذوه مولا أو إلها أو شريكا لله أو زعموه شفيعا ظنوا أنه ينفع، هذا لا ينفع، يحبط. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني حبط عنهم ما كانوا يزعمونه ويفترونه في الدنيا بأن الآلهة تنفع، وبأن الولي ينفع، وبأن السيد ينفع، وبأن صاحب هذا الطريق ينفع،